يا هاجس عطن البيوت الجزلات اللي تليق بصاحبي واحتفاله أبيات لا راحا ولا مثلهن جات ترضي ضمير أهل الشعر والجزالة يا جزيعة البيوت الجزيلة أبيات لا رحن ولا مثلهن جات ترضي ضمير للشعر والجزالة من شر أفكاري عليهن علامات بصمات أسلوبي والهجوس وخياله أسبح بها وسط البحور العميقات وارقى بها تسمو سماله للوفا والمروات الطيبين للكرم والشكالة وانصابها رجل الوفا والجمالات عبد العزيز اللي يمنوخ جماله على الكرم والطيب في كل الأوقات ونزاد حمل القوم وان جيت بومروي تحصل لك ثبات المجلس الوسع صفات دلاله من روس قوم يوم للحرب صكات عدوهم يشكي من اللي جراله لولا مشارف بوقت المهمات عدتهم كسب النعم اسلالة ما هي سوات السلالات رجالهم بالطيب يفرق الحالة النعم يزهكم ولا فيه شكات فزتوا بها من وقت عصر الجهالة رجالكم بالطيب يفرق بميزات كف كريم ولا يوفر حلالة وليا غزو موتني هدم الملذات وليا عطو غثني غيثك خياله بقيادة اللي حاز كل البطولات شيخ ولد شيخ مسند عياله ماشر وعنده وقف الطيب بالذات رايح حكيم ولا يدور بداله متوارثين الطيب شماه وعادات والطيب يحسب وحده من خصاله والمدح يزهم ولا بهم روات يشهد علي الله عز جلاله وانتم وحنا رفع واصحاب وقفات بقيادة الدشان رمز العدالة يا مطير يا أهل المعجزات الشهيرات المدح فيكم ما يوقف مجاله واختامها مني سلام وتحيات لأهل الحفل والليل فهو عناله واختامها مني سلام وتحيات لأهل الحفل والليل فهو عناله لأهل الحفل والليل فهو عناله